بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب يعطى الثمرة أصغر من حضر من الولدان. قال الإمام البخاري في الأدب المفرد بتصحيح الألباني رحمه الله: باب يعطى الثمرة أصغر من حضر من الولدان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا أتى بالزهو قال: اللهم بارك لنا في مدينتنا ومدنا وصاعنا بركة مع بركة، ثم ناوله أصغر من يليه من الولدان. هذا الحديث تقدم لكم في الأمس أنه عند مسلم رحمه الله. الأخ يوسف المختاري موجود؟ من ينظر الأولاد أو لا ما يؤذن في بيت الله؟ المسجد ما هو للمؤاذة، المسجد للأدب والعبادة والذكر. قم يا حسين اعمل لفة، هيا أعانك الله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا أتى بالزهو. إيش الزهو؟ ما هو الزهو؟ هو أول الثمرة، هو أول الثمرة. قال: اللهم بارك لنا في مدينتنا ومدنا وصاعنا بركة مع بركة. قد دعا عليه الصلاة والسلام بالبركة لأهل المدينة في صاعهم ومدهم، وكذلك أيضا في غير ذلك، وهذا من جملة ما دعا به عليه الصلاة والسلام. ونستفيد من هذا الدعاء أننا ندعو الله أن يبارك لنا في مالنا وفي أوقاتنا، وهكذا أيضا في مقرنا. للشخص أن يدعو الله، فالأمور كلها بيد الله، وهو معطي البركة وهو الآخذ لها. قال: اللهم بارك لنا في مدينتنا ومدنا وصاعنا. المد معروف أنه الطعام أو الشيء من الكفين، وسمي مدا لأن الشخص يمد أصابعه. قال: وصاعنا بركة مع بركة، أي بركة مضاعفة، بركة مضاعفة. قد قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت وش بمكة من البركة. قال: ثم ناوله أصغر من يليه من الولدان. لماذا البخاري رحمه الله عقد هذا الباب؟ من باب أن يبين أن بعض الأشياء تعطى للصغير كما سمعت، باعتبار يعني صغره. قال البخاري رحمه الله: باب معانقة الصبي أن يعلى بن مرة أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ودعينا إلى طعام، فإذا حسين يلعب في الطريق، فأسرع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمام القوم، ثم بسط يديه فجعل الغلام يفرها هنا وها هنا ويضاحكه النبي حتى أخذه، فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى في رأسه، ثم اعتنقه، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، الحسين سبط من الأسباط. هذا الحديث حسنه بعض أهل العلم، حسنه بعض أهل العلم، هو عند أحمد وابن ماجه والترمذي والطبراني والدولابي، وعند ابن حبان وابن أبي شيبة وغيرهم. كما سمعت من هذا الحديث حسن، هنا عن يعلى بن مرة أنه قال: خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام ودعينا إلى طعام. كانوا ذاهبين ضيوفا عند من دعاهم. قال: فإذا حسين يلعب في الطريق، أي في طريق النبي إلى هذا المكان، قال فأسرع النبي عليه الصلاة والسلام أمام القوم حبا لمن؟ حبا للحسين واشتياقا إلى حبه وتقبيله. قال أمام القوم ثم بسط يديه. من هو الذي بسط يديه؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فجعل الغلام يفرها هنا وها هنا. الرسول بسط يديه تعالى، والغلام من باب اللعب، الحسين من باب اللعب أنه يفر على النبي عليه الصلاة والسلام ويضاحكه. النبي يضاحك من؟ الحسين. قال ويضاحكه النبي حتى أخذه. لا إله إلا الله. استفيد من هذا سعة صدر النبي عليه الصلاة والسلام حتى سهل عليه هذا، سهل عليه مداعبة الحسن والحسين، كان يداعبهما وربما داعب أيضا غيرهما. قال فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى في رأسه ثم اعتنقه. الرسول عليه الصلاة والسلام اعتنق الحسين. قال ثم اعتنقه، اعتنقه ضمه إلى نفسه مقبلا له عليه الصلاة والسلام. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، الحسن الحسين سبط سبط من الأسباط. يعني الأسباط هم أولاد يعقوب عليه السلام، وكل سبط سار منه أمه، صار منه أمه من أمم بني إسرائيل. الرسول أخبر أنه سيكون للحسين، أن نسل الحسين سينتشر انتشارا واسعا، ولهذا يقال إن نسل الحسين أوسع من نسل الحسن، والله أعلم. قول حسين مني فيه منقبة للحسين، والرسول عليه الصلاة والسلام قد جاءت أحاديث كثيرة فيها الجمع بين مناقب الحسن والحسين، وأحاديث فيها الجمع بين مناقب الحسن والحسين وعلي وفاطمة، وأحاديث فيها ذكر الحسن والحسين مع فاطمة، وأحاديث فيها ذكر الحسن بمفرده والحسين بمفرده. وهذه كلها ذكرناها في كتابنا آل البيت صفوة الأحساب وأشرف الأنساب. وهنا الرسول عليه الصلاة والسلام اعتنق الحسين وقبله. وقد جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن الأقرع بن حابس التميمي كان عند النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقبل الحسن. فلما رأى الأقرع نبينا عليه الصلاة والسلام يقبل الحسن قال والله إن لي عشرة من الأولاد ما قبلت واحدا منهم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. وفي البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن أعرابيا كان عند النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يقبل بعض الصبيان، فقال الأعرابي إن لنا أولادا ما قبلنا واحدا منهم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة. فالتقبيل للأطفال الصغار هذا من باب الرقة والشفقة والرحمة كما سمعت. فقال عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. والرحمة مع الصغار مطلوبة بضوابط شرعية، مطلوبة بضوابط شرعية. قوله هنا حسين مني قد جاءت أحاديث أن الرسول قال في الحسن كذلك، ولهذا قال كثير من الشراح الحسن كان يشبه الرسول من وسطه الأعلى، والحسين من وسطه الأسفل. قال حسين مني وأنا من حسين. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام الحسن حسين وفاطمة: أنا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم. معنى أنه معهما فيما فيه يعني الخير والصلاح، ولا يفهم من هذا أن الرسول معهما ولو كان الأمر غلطا. لا، الرسول ما هو في ما أراد هذا أبدا. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو يحث ويرغب على الشفقة والرحمة ومعرفة مكانة هذين الولدين المباركين. وقد جاءت أحاديث كثيرة: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأحاديث أخرى كثيرة: هما ريحانتاي من الدنيا، إلى غير ذلك من الأحاديث في فضل الحسن والحسين. والحسن منزلته أعلى من منزلة الحسين، ويدل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن ابني هذا سيد في الحسن. قال: ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فالحسن كان سببا في إصلاح حال المسلمين إصلاحا عظيما لا نظير له رضي الله تعالى عنه، إلى غير ذلك مما يدل على هذا. كذلك قد جاءت أحاديث أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وليست السيادة في الجنة لغيرهما من الشباب، ولكن هنالك سيادة أخرى وهي أرفع منها، وهي سيادة الكهول. فقد جاء عن عدة من الصحابة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين. وقوله من الأولين والآخرين أفاد سيادتهما سيادة مطلقة، ليس يعني فوقها إلا منزلة الأنبياء والرسل. وسيادة الحسن والحسين تفيد يعني أنها دون ذلك، هذا من فضل الله على من يشاء من العباد. على كل استفيد من هذا معانقة الصبي، والمراد بالصبي الصغير في السن، الذي هو ابن سنة وما سنتين وما حول ذلك. أما إذا قد صار الولد شبابا شابا أو قريبا من الشباب، خصوصا من كان وضيئا وهكذا، فهنا القبلة بالنسبة لغير أبيه ولغير أمه يعني كرهها من كرهها من أهل العلم. قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الأولاد إذا كانوا في مرحلة الشباب وهم مرد وفيهم جمال، أنه لا يجوز تحديد النظر إليهم، ولا يجوز الخلوة بهم، ولا التقبيل لهم، إلى غير ذلك، خشية الافتتان. وقال: وهذا باتفاق الناس رحمه الله. قال هنا: باب قبلة الرجل الجارية الصغيرة. البخاري أورد هذه الآثار والأحاديث في باب الأدب، أن هذه الأشياء هي من جملة الآداب والأمور الطيبة. قال عن بكير أنه رأى عبد الله بن جعفر يقبل زينب بنت عمر ابن أبي سلمة بنت عمر ابن أبي سلمة وهي ابنة سنتين أو نحوه. قال الإمام الألباني في هذا الأثر صحيح الإسناد، هذا يسمى أثرا، وهذا الأثر فيه أن عبد الله بن جعفر قبل جارية صغيرة، أي بنتا طفلة، ليست من بناته وإنما هي أجنبية عنه. استدل بهذا على جواز تقبيل البنت الصغيرة، بنت السنة والسنتين والثلاث، فإذا صارت يعني أكبر من ذلك فلا حاجة إلى تقبيلها من قبل من ليس من محارمها. قال: وعن الحسن البصري رحمه الله قال: إن استطعت ألا تنظر إلى شعر أحد من أهلك إلا أن يكون أهلك أو صبية فافعل. لا إله إلا الله. قول هنا إن استطعت ألا تنظر إلى شعر أحد من أهلك، المراد هنا بالأهل من في البيت من الأولاد، من الأولاد الإناث. وقال إلا أن يكون أهلك، المراد الزوجة والزوجات، فأهل الأول الأولاد من الإناث، وأهل الثاني الزوجة أو الزوجات والزوجات. قال: أو صبية فافعل، بمعنى أن البنت إذا كبرت وبدأ يعني جمالها يظهر وهكذا، فالحسن البصري رحمه الله يعني يقول بالنسبة يعني للرجال لا يحتاجون للتقبيل للجارية إذا كبر سنها كبنت 7 سنين وتسع وما بعدها من باب أولى. قال البخاري رحمه الله: باب مسح رأس الصبي. عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: سماني رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم يوسف، وأقعدني على حجره ومسح على رأسي. هذا الأثر أخرجه أحمد والطبراني. ويوسف هذا بن عبد الله بن سلام الإسرائيلي، عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي، وهذا يوسف ولده كنيته أبو يعقوب، وهذا رجح البخاري وغيره أنه صحابي، أعني يوسف، أن يوسف هذا صحابي صغير. لما ولد لعبد الله بن سلام هذا الولد أرسل به إلى النبي عليه الصلاة والسلام يحنكه، فالنبي عليه الصلاة والسلام حنك وسماه عليه الصلاة والسلام بيوسف، باسم يوسف نبي الله، وهذا من جملة ما يكون مستحبا التسمية بيوسف، كما أنه عليه الصلاة والسلام سمى بإبراهيم وبغير ذلك من الأسماء، فتكون الأسماء هذه مستحب التسمية بها. قال: سماني رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم يوسف، وهذا يوسف كان حليف الأنصار. قال: وأقعدني على حجره، لما جيء به وهو طفل بعد الولادة، قال: ومسح على رأسي. وقد جاءت زيادة وهي ودعا لي، وهذه الزيادة الراجح ضعفها لأنها من طريق بعضهم وفيه ضعف، فالأقرب ضعفها. ونستفيد من هذا الأثر مسح رأس الصبي والدعاء له، وكذلك أيضا التحنيك والتسمية كما سمعت. ومنذ أن سمعنا بهذا أحببنا التسمية بيوسف، أحببنا التسمية بيوسف. وعلى كل، أسماء الأنبياء هي آخذة في الدرجة الثانية، الدرجة الأولى في الأفضلية في التسمية درجة التعبيد، عبد الرحمن، عبد الله، عبد العليم، عبد العزيز، عبد الحكيم إلى آخره، هذه الدرجة الأولى بالتعبيد. الدرجة الثانية ما كان من أسماء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي عليه الصلاة والسلام فيسربهن إلي فيلعبن معي. الحديث هذا هو في البخاري ومسلم. والحديث هنا قالت عائشة: كنت ألعب بالبنات. البنات يعني مصورات، هذه صورة للبنات تلعب بها عائشة. وهذا الذي يظهر، وعائشة قد كانت عند النبي عليه الصلاة والسلام. معلوم أن النبي تزوج عائشة وهي في بداية الشباب، في بداية مرحلة الشباب. نعم، فيسر بنا، بارك الله فيك. كما سمعت كانت في بداية مرحلة الشباب، فمعروف أن من هو في هذه المرحلة ما يكون كمثل من قد تجاوزها. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام من باب الترويح عليها والتنفيس، وهكذا اجعلها تلعب مع بنات من بنات الجيران. قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي عليه الصلاة والسلام. والبنات هؤلاء التي تلعب بهن كما سمعت أنها من باب الصور، أنها من باب تصوير صور على هيئة بنات عند النبي عليه الصلاة والسلام. قد استدل بهذا على أن الصور الممتهنة، على أن الصور الممتهنة ليست داخلة في الأحاديث الوعيد في التصوير، ليست داخلة في أحاديث الوعيد في التصوير وفي اقتناء الصور. مثلا الأحاديث: كل مصور في النار، ولعن الله المصورين، إلى غير ذلك. هذا وعيد شديد، وعيد شديد. فبعض العلماء أخذوا من هذا الحديث أن الصور إذا كانت ممتهنة ما هي معظمة. مثلا صور الذكريات هذه معظمة، هذه معظمة، وهذا التعظيم لا يجوز، واقتناء الصورة لهذا لا يجوز، اقتناء الصورة لهذا لا يجوز. وكثيرا ما نقول الصورة تقتنى لأمرين، إما لضرورة وإما لحاجة معتبرة، إما لضرورة وإما لحاجة معتبرة، وما عدا هذا فبابه ممنوع من الصور، بابه ممنوع. واقتناؤها وإخباؤها أو إظهارها وبقاؤها ممنوع. قال هنا: قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي عليه الصلاة والسلام، وكان لي صواحب يلعبن معي. فكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا دخل ينقمعن منه، أي يخفن منه، يخفن منه أن يراهن عند عائشة يلعبن. قال: فيسر بهن إلي. لا إله إلا الله، إلي هنا بمعنى عندي، لأن إلى تأتي للنهاية، ذهبت من مكان كذا إلى كذا، لكن ليس الغرض هنا هكذا. قال: فيلعبن معي. البخاري استدل بهذا الحديث على الرفق بالطفل، والرفق بالصغير، والرفق بمن لا يزال في مرحلة يعني فيها كما سمعت شيء من اللعب، وهذا بشرط ألا يكون اللعب يؤدي إلى فتن. إذا كان في اللعب تعلم السب والشتم واللعن، إذا كان في اللعب هذا تعلم سرقة أو تعلم كذا يعني من الأمور، فهنا يمنع الأطفال من اللعب الذي يؤدي إلى الإفساد لهم. لكن لعب ما يؤدي إلى إفسادهم هذا يترك لهم يعني مجال يلعبون وأوقاتا يلعبون. قال: فيلعبن معي. استفاد من هذا على كل حسن عشرة النبي عليه الصلاة والسلام لأهله، وهو القائل: خيركم خيركم أكمل لأهله، وأنا خيركم لأهلي. الحديث قد جاء عن أبي هريرة وعن غيره رضي الله تعالى عنهم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. الحديث يبين أن الخيرية تظهر في التعامل مع الأهل، أن الخيرية من جملة ما يدل على الخيرية أن ينظر الشخص إلى معاملته مع أهله، فإن كانت معاملة فيها الآداب، الرفق، التدين إلى غير ذلك، فهذه معاملة خيرية كما سمع. قال هنا: باب قول الرجل للصغير يا بني. بني تصغير ابن، أصله ابن، فيقال له يا بني تصغير لهذا الاسم، وهذا من باب يعني حسن التخاطب مع الصغير. قال: عن أبي العجلان المحاربي قال: كنت في جنازة في جيش ابن الزبير، فتوفي ابن عم لي وأوصاني بجمل الله في سبيل الله، فقلت لابنه: ادفع إلي الجمل فإني في جيش ابن الزبير. فقال: اذهب بها إلى ابن عمر حتى تسأله. فأتينا ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن والدي توفي وأوصى بجمل في سبيل الله، وهذا ابن عمي وهو في جيش ابن الزبير، أفأدفع إليه الجمل؟ قال ابن عمر: يا بني، إن سبيل الله كل طاعة، كل عمل صالح، فإن كان والداك إنما أوصى بجمله في سبيل الله عز وجل، فإذا رأيت قوم المسلمين يغزون قوما من المشركين فادفع إليه الجمل، فإن هذا وأصحابه في سبيل غلمان قوم أيهم يضع الطابع. لا إله إلا الله. قال الألباني في هذا الأثر: حسن الإسناد. هذا أثر يتعلق بجيش ابن الزبير لما كان القتل والقتال قائما بين ابن الزبير وبين الحجاج الذي يظهر هو هذا. فرجل لما جاءته المنية أوصى بأن يكون جمله في سبيل الله، فكان يظن أن القتال مع ابن الزبير من سبيل الله، أي أنه من الجهاد في سبيل الله. ابن عمر كان لا يرى هذا، كان لا يرى أن هذا القتال قتال في سبيل الله، وإنما هو قتال في سبيل الملك رضي الله تعالى عنه. فلما جاءه السائل يسأله عن وضع هذا الجمل في جيش ابن الزبير، قال له: لا يا ابني، يا بني، إذا رأيت قوما يغزون مشركين يعني كفارا فضعه في سبيل الله مع هؤلاء. رضي الله عن ابن عمر، والله المستعان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. والشاهد فيه كما سمعتم يا بني، أن هذا من حسن الخطاب مع الصغير. قال: وعن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. هذا الحديث متواتر وقد جاء بألفاظ لا يرحم من لا يرحم، وبلفظ الراحمون يرحمهم الرحمن، وبلفظ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وبلفظ من لا يرحم الناس لا يرحمه الله إلى غير ذلك من ألفاظ هذا الحديث. وقد سبق هذا الحديث أن ذكره البخاري رحمه الله تعالى في باب الرحمة، رحمة الصبيان وغيرهم. وعاد هنا حديث جرير، وسيأتي بعده حديث عمر، والله المستعان. ومراد البخاري الذي يظهر رحمة الصغير. انظروا ما أحسن دين الإسلام، دعا دين الإسلام إلى أن الكبير يرحم الصغير، لأن الكبير ما سيحسن إلى الصغير إلا من هذا الباب، من باب رحمته به، شفقته عليه. ودعا الصغير إلى احترام الكبير وتوقير الكبير، لأن الصغير إذا لم يحترم الكبير حصل أنه تعالى عليه وأنه استخف به وتعدى إلى غير ذلك. فهذا الحديث وأمثاله مما يقام بهما النظام في الأسر، يقام بهما النظام والعدل في الأسر. قال: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. لا إله إلا الله، قوله من لا يرحم الناس للعموم يا رجال، صح؟ صح يا رجال، للعموم، حتى الكافر. الكافر المطلوب أن نرحمه، نخاف عليه من أن يموت على الكفر، فنسعى في دعوته إلى الإسلام لعل الله أن يهديه، فيكون الشخص قد تسبب في هداية كافر فله من الأجر عند الله ما له. وهذه كما سمعت من الرحمة المطلوبة التي جاءت بها الشريعة، ولهذا قال الله في رحمة نبيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فلم يقل رحمة للمؤمنين، مع أن هذا في الدرجة الأولى، لكن أيضا وللعالمين أجمعين، رحمة للعالمين، عالم الجن والإنس، عالم الجن والإنس. بل قد جاءت شريعة نبينا بالرحمة حتى بالحيوان، حتى في الكلاب، الرحمة حتى بالكلاب. هذه الشريعة العظيمة التي اشتملت واحتوت على جميع الحقوق للمخلوقات. قال عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. لا إله إلا الله، نعوذ بالله من القسوة. ذكروا أن شخصا كان قائد السجن الحربي في مصر، نسيت اسمه، فهذا في عهد جمال عبد الناصر البسيوني، نعم، المهم كان يسجن من الإخوان المسلمين كثير بسبب الخروج على جمال عبد الناصر، فكان يسجنهم، فكان بعضهم يأتي من وراء القضبان ويصيح: ارحمنا. يقول لهم: قولوا ربكم يرحمكم، لو جاء ربكم لزنزنته معكم. ومن هذا الخبر الذي هو دليل على الإلحاد، فما هي إلا مدة قصيرة فإذا بهذا الرجل مار في سيارته، فإذا به يرتطم بشاحنة كبيرة، فدخلت سيارته تحتها حتى دخلت دخل في السيارة الكبيرة الشاحنة، وصار من أجزاء السيارة في أجزائه، فكان يصيح ويقول: أنقذوني أنقذوني، والناس يقول له: أنت قلت ائتوني بربكم زنزنه، قل لربكم يرحمكم، والآن ما نرحمك لأنك ما رحمت نفسك. فالشخص إذا ابتلي بالعجب والغرور والكبر والعناد مصيبة عظيمة، مصيبة عظيمة جدا. فما أحوج هذا المخلوق إلى التواضع وإلى الرحمة بنفسه أولا، بنفسه أولا. الرحمة بالغير رحمة بالنفس في الحقيقة، الرحمة بالغير حقيقتها أنها رحمة بالنفس. فالشخص عندما يرحم غيره إنما يتسبب في أن يرحمه من قبل الله، أيضا من قبل الخلق، أيضا من قبل الخلق. فكما سمعتم كيف جاءت النهاية لهذا الرجل، لأنه ما رحم فلم يرحمه الله، وجعل الناس أيضا لا يرحمونه، وجعل الناس لا يرحمونه. عامله الله سبحانه بعدله سبحانه، بعدله سبحانه، أن عجل له بالعقوبة. على كل كما سمعت كان دخلت القضبان حق السيارة في أجزائه، في أجزاء جسده، وصار على هذه الحال. المعاملات التي جاءت بها الشريعة مع الجنة بالعدل، العدل هذا الشرعي هو من جملة رحمة الله، العدل هو من جملة رحمة الله عز وجل، فليس خارجا عن رحمة الله سبحانه. لكن كما سمعت هذه الرحمة من باب العدل، أن الشخص يعامل بجرمه وذنبه حسب ما يعني يستحق من العقوبة. قال: وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: من لا يرحم لا يرحم، ومن لا يغفر لا يغفر، ولا يعفى عمن لا يعفو، عمن لا يعفو ولا يتاب على من لا يتوب، ولا يوقى من لم يتوقى. الحديث الأثر هذا، هذا أثر عن عمر، وهو قد جاء مرفوعا، قد جاء مرفوعا. أما من لا يرحم لا يرحم، قد سمعتم أنه حديث متواتر، وبعده ومن لا يغفر لا يغفر له. من لا يغفر للناس، قال الله: لمن صبر إيش وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. من لا يغفر للناس يعاقب بأن الله لا يغفر له، لأن المطلوب حسن التعامل مع الناس، وهذا الحسن، وهذا الحسن هو من صالح الشخص. إذا تعاملت مع فلان لا يبقى التطلع إلى أن يكافئني فلان، وإلا ما ستحسن معه المعاملة. بعض الناس هو يريد أن يحسن للناس لكن على طريق المكافأة له منهم، وهذا تقصير كبير. أطلب الثواب من الله والمكافأة من الله والأجر عند الله، وما جاء من المخلوق جاء، إن جاء خير فذاك خير، ما جاء ما فات ما قدمته، بل قد بوأت لنفسك عند الله من المنزلة ومن الأجر ما تسبب في ذلك. هذا هو المطلوب. لو أن الناس ارتقوا إلى هذه المرتبة لخفت الفتن في أوساطهم، لكن لما يشح الناس في التعامل بالإحسان، في الغفران، وفي العفو والصفح والصبر وإلى غير ذلك، تعظم الفتن ويصلون في بعضها إلى أبواب مسدودة، إلى أبواب لا يرون إلا الإبادة. أن من قدر أباد غيره وأنهى في نظره، بهذا تصلح أحواله ويسعد في هذه الحياة، وهذا من الخرق. قال: لا، من لا يرحم لا يرحم، ومن لا يغفر لا يغفر له، ولا يعفى عمن لا يعفو. على كل هذه الأحاديث داخلة في قاعدة عظيمة، وهي الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. من كان للناس خيرا أعطاه الله من الخير ما هو سبحانه له أهل، فما عند الله أنفع لنا دنيا وأخرى مما عند المخلوق. نحن بحاجة إلى شيء اسمه الإخلاص لله في التعامل مع الناس، الإخلاص لله في التعامل مع الناس. الناس يتعاملون مع بعضهم بعضا إلا من رحمه الله بطريق التطلع، كم سيعطيني وش سيفعلني وكذا، وهذا ما هو كذا، وهذا ما سيحقق لي، إلى غير ذلك من مطالب الدنيا. ومن جهة ثانية يتعامل فلان مع فلان بقدر ما يستغله فقط، بقدر ما يستغله، يستنزف ماله أو يستنزف ذكاءه ومنزلته وما أشبه ذلك، فإذا أخذ حاجته رمى به وتخلى عنه. هذه الطرق محرمة بالإسلام، لما هي، لما تقوم عليها هذه الطرق من البعد عن الضوابط الشرعية، من المحافظة على الأخوة في الدين، والبعد عن البغي، والبعد عن الحيل، والبعد عن الاستغلال لأخذ الحقوق بدون طريق شرعي. قال عمر رضي الله عنه: من لا يرحم لا يرحم، ومن لا يغفر لا يغفر له، ولا يعفى عمن لا يعفو، ولا يتاب على من لا يتوب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. التوبة هي الرجوع، هي الرجوع إلى الله والرجوع إلى الصواب، الرجوع إلى الله والرجوع إلى الصواب حتى في حق الناس، فلان أخطأ على فلان اعترف بخطائه ورجع إلى الصواب، هذا من التوبة، هذا من التوبة المطلوبة شرعا. قال ولا يوقع، أي لا يدفع الله عنه ويكفيه الشر. من لا يتوقع، يعني الشخص إذا كان ما يحرص على التجنب، على تجنب الشر، بل يسعى إلى الوقوع فيه، هذا لا يقال الله سيدفع عنك الشر وهو سائر إليه ومتطلع له وداع إليه، لا، هذا لا يقيه رب العالمين الشر لأنه لم يستعمل الأسباب، أسباب الوقاية منه. ولهذا قال ابن المبارك رحمه الله، قال سمعنا أشياخنا في الشام يقولون من أعطي أسباب الفتنة لن ينجو منها وإن كان جاهدا، من أعطي أسباب الفتنة أي تحرك في الفتنة أو في أسباب الفتنة وبعد يريد ينجو فقد لا ينجو بما جاء به من أسباب تؤدي إلى الفتن. فنسأل الله عز وجل أن يهيئنا للخير وأن يثبتنا عليه وأن يدفع عنا الضير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال يجوز أن يسمى بأسماء الملائكة مثل جبريل وإسرافيل وميكائيل، الجواب هذا مكروه، هذا مكروه، ولهذا لا تجد المسلمين خصوصا في عصر السلف في عصر النبوة تسابقوا إلى التسمية وهم يعرفون هذه الأسماء. قد ذكر غير واحد من أهل العلم أن التسمية بأسماء الملائكة التي هي أسماء خاصة مكروهة، أما إذا كان اسم الملك من الأسماء المشتركة كمثل مالك، هذا اسم لخازن النار اسمه مالك، هذا من الأسماء المشتركة، كلام عن الأسماء الخاصة بالمسمى